هنا القاهرة. حبيبي الحلوين، لما ماما تقول لنا تعالوا هنا نيجي هنا، ولما ماما تقول لنا بصوا هنا نبص هنا. لما نسمع الكلمة اللي ماما تقولها لنا ولا أي شيء في الدنيا يجرنا. والحدوتة لما تسألوا وتقولوا حدوتة كلب لولو، هو لولو واسمه لولو، ويا إما تزعلوا منه يا إما تسقفوا له. الكلب لولو طول حياته كان أصغر إخواته، كان ليه كلبين أخين تانيين أكبر منه. في ليلة من ذات الليالي أمهم شالت الجردة للخشب ومشيت راحت البير. قالت للبير: يا بير أنا جيت لك وبنادي، اديني من ميتك أحمي ولادي. وكمان البير قلبه أطيب قلب في الدنيا، اداها المية شوية بعد شوية. وأم الكلب لولو مشيت ورجعت بالجردة للخشب، والأم قالت لولادها: يلا من قبل ما تناموا كل واحد فيكم ياخد حمامه، حعد لغاية 100 والكلب لولو الشاطر يبتدي وينط في جردة للمية. والأم وقفت تعد: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. يلا بقى الكلب لولو نط في المية. لكن الكلب لولو ما نطش، لا ده جري وراح بعيد عن الجردة للخشب، وقال: اخواتي اكبر مني، ينطوا قبل مني، يستحموا قبل مني، ولما يخلصوا الحمام اشوف ان كنت انط زيهم، اصل اخواتي اكبر مني وعيب عليا قوي لو نزلت في المية قبل منهم. أم الكلب لولو استغربت من خوفه، وبعد ما استغربت قالت: طيب اللي تشوفه. وأم الكلب لولو وقفت جنب الجردة للخشب تعد لغاية 100، وإخوات الكلب لولو شطار نطوا في المية، خلصوا الحمام. يا سلام، هو ده الكلام، يلا يا كلب لولو نط في المية أنت التاني. لكن الكلب لولو من غير سبب جري بعيد عن المية وعن الجردة للخشب. لا يا كلب لولو كده ما ينفعش، ماما جابته وماما شالته وهلا بيلا حطيته في جردة للمية. والكلب لولو فضل يهوهو في مية الحمام، محدش عمل كده غيره، دخلت المية في مناخيره. والأم قالت: يلا يا كلب لولو أدي فرشتك، تعال جنبي أسرح لك شعر فروتك. لكن الكلب لولو راح بعيد عن فرشته، مش راضي ماما تصرح له شعر فروته. والكلب لولو قال: اخواتي اكبر مني، يتصرحوا قبل مني، ولما يخلصوا ابقى اشوف ان كنت اعمل زيهم، اخواتي اكبر مني وعيب عليا لو تصرحت بالفرشة قبل منهم. ام الكلب لولو استغربت من خوفه، وبعد ما استغربت قالت: طيب اللي تشوف. وأم الكلب لولو سرحت شعر إخواته الاتنين، ومسكت الكلب لولو من الإيدين والرجلين، ومسكت فرشته سرحت له شعر فروته. وجه وقت النوم اللي بيناموا فيه الكلاب كل يوم، وأم الكلب لولو قالت: يلا يا كلب لولو هات فرشتك ونام، الشاطر اللي ينام أوام. لكن الكلب لولو جري وراح بعيد عن فرشته، ولما راح بعيد وقف وقال كلمته: اخواتي اكبر مني، يناموا قبل مني، ولما يناموا ابقى اشوف ان كنت اعمل زيهم، اخواتي اكبر مني وعيب عليا لو نمت قبل منهم. واخواته الاتنين ناموا، والكلب لولو ما نامش، شوية يجري وشوية يمشي. الأم أخدته من ديله وجابته علشان ينام ليله، وفاتت الليلة وطلع النهار. أم الكلب لولو وقت الفطار جابت اللبن، جري الكلب لولو قرب. أمه قالت له: إخواتك أكبر منك يشربوا قبل منك، ولما يشربوا كل اللبن ابقى شوف إن كنت تعمل زيهم. إخواتك أكبر منك وعيب عليك لو شربت قبل منهم. وإخوات الكلب لولو شربوا كل اللبن، ولما جي يشرب هو بص في اللبن ملقاش، زعل شوية وراح ماشي. وشمس النهار بقت في وسط السماء، أهو كده أهو كده دلوقتي جه وقت الغدا. وأم الكلب لولي جابت اللحمة، والكلب لولو جري وقرب. أمه قالت له: إخواتك أكبر منك يأكلوا قبل منك، ولما يأكلوا كل اللحمة ابقى شوف إن كنت تعمل زيهم. إخواتك أكبر منك وعيب عليك لو كلت قبل منهم. إخوات الكلب لولو أكلوا كل اللحمة، ولما جه يأكل هو بص ما لقاشي، جه يمشي ما قدرش، اكمنه ايه ما اكلش، جه يتكلم ما قدرش، اكمنه ايه ما اكلش. لكن لما جه وقت الحمام، اول ماما ما عدت 100 نزل في جردل الميه، وجاب فرشته وخلى ماما تسرح له شعر فروته. ولما دخل الليل نام على فرشته، استحمى مع اخواته وتسرح مع اخواته ونام مع اخواته. ولما يجي وقت الاكل كان ياكل مع اخواته. حلوين، خلاص الكلب لولو عاش كل حياته يسمع كلام ماما ويحب ايه، يحب النظافة. واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تمام، بنحب النظافة وبنحب النظام، بننظم ملابسنا وكتبنا وادواتنا، ونظامنا في حياتنا بيوفر اوقاتنا، بيساعدنا في نجاحنا ويحقق امانينا. واللي بنحتاج اليه في مكانه بنلاقيه، واللي بنحتاج اليه في مكانه بنلاقيه، دايما بانتظام بنحب النظافه ونحب النظام ونحب النظام ونحب النظام. حبايب الحلوين، بكره ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.